بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم بن الحسين العمري الجيلاني في شرحه للمغني في النحو للشاربردي، قال رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين، قول تاء التأنيث الساكنة، قوله تاء التأنيث الساكنة أي ومن أصناف الحرف تاء التأنيث الساكنة، وهي التاء اللاحقة بالفعل الماضي. تعريفها هي التاء اللاحقة للفعل الماضي، الماضي مثل قامت وقعدت مثلا، نحو قد قامت، قد قامت الصلاة، أو قوله تعالى لا قول المؤذن قد قامت الصلاة. نعم. وضربت هند، هند وضربت الأولى لحقت الفعل الماضية قامت الصلاة، والثانية الأول لحقت مثل بالتاء اللاحقة للفعل الماضي المبني للمعلوم قد قامت الصلاة، والثاني مثل به ضربت هند مثال ضرب، ضرب مثال أتى بمثال الفعل الماضي المبني المجهول. نعم. قوله ودخول، ودخولها أي، وأيضا بين أنه سواء كان المؤنث حقيقي مثل ضربت هند أو كان مجازيا مثل قامت الصلاة. وطبعا وإنما وقد تأتى التأنيث الساكنة وإنما حركت هنا بالكسرة لأجل التقاء الساكنين، لأن تاء التأنيث ساكنة وهمزة الوصل بعدها الصلاة ساكنة، فحرك التاء بالكسر لأنه إذا اشتغل الساكن حرك لابد من تحريك حديما، وهنا إذا حرك ساكن الأصل أن يحرك بالكسر. نعم. قوله ودخولها أي، وإنما قال تاء التأنيث الساكنة ليخرج المتحركة، ليخرج تاء التأنيث المتحركة إذا كانت مثلا إذا كانت مفتوحة مثلا قمت ذهبت، هو تاء الفاعل لكنه للتأنيث المؤنث، هذه تلحق الفعل. وكذلك تاء التأنيث المتحركة المربوطة هذه تلحق الاسم مثل فاطمة وعائشة. وإن لما كنا نتحدث عن مبحث الحروف تاء التأنيث التي هي من باب الحرف هي هذه تاء التأنيث الساكنة اللاحقة للفعل مثل ما ذكرنا، وربما تلحق أيضا بعض الحروف ثمة وربة. نعم. طيب. قوله ودخولها أي ودخول هذه التاء، دخول هذه التاء، ودخول هذه التاء على الفعل الماضي للإذان أي للإعلام من أول الأمر بأن الفاعل مؤنث أو أن المسند إليه مؤنث، فإذا من مجرد أن يسمع السامع قامت يعرف أن الفاعل مؤنث، كما أنه لو خلي لو لم تكن هناك تاء قام يعرف أن الفاعل مذكر بصرف النظر عن كون المؤنث حقيقي أم مجازي. أي للإعلام من أول الأمر بأن المسند إليه وهو الفاعل مؤنث، إما مؤنث غير حقيقي كما في المثال الأول قامت الصلاة، قامت الصلاة، أو حقيقي كما في المثال الثاني ضربت هند مثل ضربت. وحقها السكون، وحقها حق تاء التأنيث أن تكون مبنية على السكون. نعم. لئلا يلزم أربع حركات متواترة. لماذا حقها أن تبنى على السكون؟ لأنها لو بنيت على الفتح، ومعلوم أن الفعل الماضي مبني على الفتح، الفعل الماضي مبني على الفتح إلا إذا اتصل به واو الجماعة فيبنى على الضم، أو إذا اتصل به تاء التأنيث تاء الفاعل، تاء الفاعل مثل الله ضربنا وضربت، أما غير ذلك فهو مبني على الفتح، سواء كان الفاعل الفتحة ظاهرة ضربت أو كانت مقدرة مثل ساعة، مثل ساعة هي ساعة ساعة ساعة أصلها سعيت، لأننا لو أبقيناها مفتوحة للزم توالي كم حركة؟ أربع حركات متوالية فيما هو كالكلمة الواحدة، لأن تاء التأنيث تعد مع الفعل كأنها كلمة واحدة، كأنه كما أن تاء الفاعل تعد مع الفعل الماضي كأنه كلمة واحدة. كأنه كلمة واحدة. لذلك يسكن أيضا مع تاء الفاعل. تقول ضربت وضربتي. كراهية توالي الأربع حركات. لئلا يلزم أربع حركات متواليات ويتحرك بالكسر عند ملاقاة الساكن. إذا التقت مع ساكن كما تقدم قد قامت الصلاة تحرك بالكسر حتى لا يلزم التقاء الساكن. نحو قد قامت الصلاة. وبالفتح في نحو. وأحيانا تحرك بالفتح. نحو إيش؟ ضربتا. ألف أليس كذلك؟ بلى ضربتا. يعني إذا كان مثنات يعني امرأتا تقول ضربتا قامتا. هي ضربت فلما كانوا التقى فلما اتصل ضربتا فلما اتصل بها ألف الاثنين الضمير الذي يدل على التثنية وهو الألف. الألف أيضا ساكن. لو أبقينا تاء التأنيث ساكنة والألف ساكن يلتقي ساكنة، وذلك اضطررنا إلى تحريك تاء التأنيث. قلنا نقول ضربتا قامتا وهكذا. ولكون تحركها عارضة لم ترد الألف الساقطة في نحو رمت لم ترد. ولكون تحركها إيش؟ ولكون تحركها عارضة. عارضة هو المفروض هكذا. لكون تحركها عارضا ليس أصليا. الآن تاء التأنيث إذا حركت مع الساكن تحريكها عارض. وليس أصلي. لكون تحريكها عارضا هذه عارضة هذه خطأ التاء. ولكون تحريكها عارضا لم ترد معها إيش؟ الألف الساقطة. الآن مثلا إذا قلنا مثلا في الألف في رمت أصل رمت إيش؟ رميت. طبعا هو أصل رمي فالألف متحرك قبل مفتوح الياء متعب عفوا رميت الياء متحركة قبل مفتوح لابد أن تقلب ألفا تصير رمى مع تاء التأنيث الساكنة نقول رمت حذفت الألف أليس كذلك التي هي لام الفعل. نعم. الياء التي هي الألف المقلوبة عن الياء في رمت حذفت أصل رمت رميت. نعم فحذفت هذه نعم في رمت حذفت هو المفروض يعني الدليل يقول الدليل على أن التاء السكون هذا سكون التاء تحريك التاء ولا أو سكون التاء ولكون تحركها عارضا لم ترد. نحن لماذا حذفنا الياء من رميت قلنا أصل رميت طيب رميت إذا قلنا رميت ما هو أصلها فعلت هذه الياء حذفت لماذا؟ حذفت لالتقاء الساكنين الياء في رميت حذفت لالتقاء الساكنين لأن رميت الياء مفتوحة مقابلها متحرك وهو الميم فتصير تقلب الياء ألفا تصير رمات تصير إيش؟ رمات فالتقى الساكنان بين الياء أو بين الألف المقلوبة عن الياء وبين تاء التأنيث الساكنة فحذفت الألف لالتقاء الساكنين بينها وبين تاء التأنيث. طيب لماذا لم تحذف التاء؟ لأن التاء علامة التأنيث ما تحذف العلامة لا تحذف فصار إيش؟ رمت. إذا حذفت الألف المنقلبة عن الياء في رمت أصلها رميات لالتقاء الساكنين فإذا حركت التاء فقيل مثل رمتا وزال السبب المفروض ترجع الياء رماتا لا المفروض ترجع الياء فيقول رميتا مثلا الياء ترجع الياء أو الألف المقلوبة عن الياء المفروض ترجع لأنها حذفت التقاء السين وقد للساكنة وقد زال الساكن لأننا لما حركنا تاء التأنيث بالفتح قلنا رمتا زال السبب المفروض ترجع قال لا لا ترجعون لذا ليش السبب على ذكر السبب قال ولكوني تحركنا لأنها يقول لأن هذا التحرك تحرك تاء التأنيث هذا ليس تحركا أصليا وإنما هو تحريك عارض لأجل الألف لأجل الألف الساكنة بعد التاء فما دام أنه تحريك عارض يعني لا يعبأ به ويبقى الألف محذوف في رمتا طيب هذا هو معنى كلامي قال ولكون تحركها عارضا لم ترد الألف لم ترد الألف لم ترد الألف الساقطة في نحو رمتا فلا يقال رماتا لا يقال رماتا إلا في لغة الرديئة رديئة هذا ضعيف يقول هذه اللغة الرديئة ترد الألف لأن يقول ما دام أن التاء تحركت ترجع الألف لأنها كانت محذوفة لالتقاء الساكنين وقد زال هذا السبب لأن التاء تحركت لكن التحرك هذا عارض ولذلك الفصحى على اللغة الفصحى ما ترد الألف لا يقال رماتا طيب قوله والنون المؤكدة المؤكدة والنون المؤكدة أي ومن أصناف الحرف النون المؤكدة وهي على الضربين ثقيلة مفتوحة إما ثقيلة مفتوحة وخفيفة ساكنة وخفيفة ساكنة نعم نون التوكيد نونا مفتوحة ثقيلة تسمى الثقيلة وهي المفتوحة وخفيفة وهي الساكنة نعم والثقيلة أبلغ في التأكيد من الخفيفة الثقيلة لتضربن أبلغ لتضربن مثلا أبلغ في التوكيد يعني أبلغ في إعطاء معنى التوكيد ومن ثم ابتدأ بتبيينها فقال ولذلك قدمها في التبيين في الشرح فقال لا يؤكد بها أي بالنون المؤكدة الثقيلة إلا فعل مستقبل لابد أن يكون فعل ما يؤكد الاسم أما قول القائل أقائلن أحضر الشهود قال ابن الشام هذا شاذ نعم لا يؤكد إلا الفعل المستقبل ما ليس إلا فعل مستقبل ليس فيه معنى الطلب فيه معنى الحث على الطلب يقول لتفعلن كذا كأنك تأمره باللام يعني احتراز عن الماضي والحالي لما قال الفعل الماضي المستقبل الذي احتراز عن الفعل الماضي والحال قال الماضي لما قال فعل ايش المستقبل الا فعل المستقبل لا يؤكد بها الا فعل المستقبل احترز بذلك عن الفعل الماضي والحال ايضا الذي يدل على الحال احيانا الفعل المضارع يدل على الحال نعم الفعل المضارع اصلا هو موضوع الحال والاستقبال الفعل المضارع بالاصل هو موضوع ليش مشترك بين الحال والاستقبال وقد يخصص بالحال وقد يخصص بالاستقبال وقد يحتمل الاثنين المهم ان نون التوكيد لا يؤكد بها الا الفعل الذي يدل على الاستقبال فلا يؤكد بها الفعل الماضي ولا يؤكد بها الفعل المضارع الذي يدل على الحال ممكن نقول فيها في فعل الأمر يؤكد به فعل الأمر فعل المضارع معناه الاستقبال وفعل الأمر أيضا فعل الأمر خاص بالاستقبال فعل الأمر خاص بالاستقبال أما المضارع يحتمل الحال ويحتمل الاستقبال فيشتركان مشترك لكن الأمر خاص بالاستقبال لأنك تطلب الفعل بعد الكلام إذا قلت الإنسان قم يعني بعد انقضاء الكلام وهذا استقبال لا يشترط في المستقبل أن يكون يعني أثناء التكلم المهم حتى لو بعد التكلم بلحظة طيب وعما ليس فيه معنى الطلب هو قال فعل مضارع يدل على الاستقبال يؤكد بها فعل مضارع يدل على الاستقبال وفيه معنى الطلب احترز به عن الفعل الماضي والحال والفعل الذي يخلو من رائحة الطلب أو من معنى الطلب. نعم. فإنها لا تؤكد بالنون المؤكدة. فإن هذه الأفعال لا تؤكد بالنون المؤكدة. نعم. والفعل المستقبل الذي فيه معنى الطلب المؤكد بالنون المؤكدة المؤكدة كالأمر. الأمر الاستقبال. نعم. مثلا قولك تقول اضربن زيدا مثلا، اجلسن يا فلان. نعم. هذا مستقبل، الأمر مستقبل محمول. نعم. كالأمر نحو اضربن وكالنهي، كالأمر والنهي مثلا نحو لا تضربن، لا تفعلن كذا، لا تضربن، يؤكدان افعل ويفعل، آتيا ذا طلبا أو شرطا، إما تاليا أو مثبتا في قسم مستقبلا، وقل بعد ما ولو وبعد لا. هذه في الألفية. قال كالأمر نحو اضربن وكالنهي نحو لا تضربن وكالاستفهام نحو هل تذهبن. هذا أيضا الاستفهام فيه رائحة الطلب، هل تذهبن يا زيد. نعم. وكالعرض نحو ألا تنزلن، ألا تنزلن عندنا. نعم. وكالتمني يعني نحو، لأنه يفهم من ألا تنزل عندنا طلب، يفهم كأنك تطلب منه أن ينزل عندك. طيب. ولا حقيقته مضارع؟ لا لا، هو في الحصر مضارع. نعم. وكالتمني نحو ليتك تقعدن، ليتك، لأنه في تمني القعود، كأنك تطلب القعود، ليتك تجلسن عندنا، ليتك تأتينا. نعم. وكالقسم نحو بالله لا أفعلن، لا أفعلن، أو مثبتا في قسم مستقبلا. نعم. ونحو أقسمت عليك ألا تفعلن. نعم. أي ما أطلب منك إلا فعلك. أيوة. نعم. ونحو أقسمت عليك لما تفعلن. أيوة. أي ألا تفعلن، أي ما أطلب منك إلا فعلك. أيوة. قوله ولزمت في مثبت القسم. وتلزم نون التوكيد في القسم المثبت، تلزم، تجب يعني. أي ولزمت النون المؤكدة بالله، والله لا تفعلن كذا. نعم. أي ولزمت النون المؤكدة في القسم المثبت كما مر من الأمثلة الثلاثة المذكورة. تقدم أقسم بالله لا تفعلن، والله لا تفعلن. للقسم لتقرر أن المؤكد بها جواب القسم. تقرن المؤكد بها جواب القسم، أقسم بالله لا تفعلن، فعل القسم أقسم بالله، جواب القسم لا تفعلن، والله لا تقومن. نعم. ويعلم من قوله ولزمت في مثبت القسم. نعم. أن النون المؤكدة أن النون المؤكدة لا تلزم في غيره من يعني القسم المنفي والأمر والنهي والاستفهام يعني والعرض، لا تلزم أي لا تجب، يعني لا يجب دخول نون التوكيد المشد، نون التوكيد لا تجب إلا في القسم المثبت. وما سوى ذلك لا تجب، لا في الأمر ولا في النهي ولا في القسم المنفي. إنما يستحسن أن تؤكد بها، ولكن لا يجب. نعم. لا تلزم في غيره من القسم المنفي والأمر والنهي والاستفهام والعرض والتمني نحو والله لا أفعل، والله لا أفعل. يجوز أن تقول والله لا أفعلن، والله لا تفعلن، يجوز أن تقول إنسان والله لا تضربن زيدا، تنفيه يعني تقسم عليه أن لا يضرب. ويجوز أن تقول والله لا تضرب زيدا. يجوز هذا بقى. لكن والله لتضربن هنا لا. هذا قسم مثبت. أما القسم المنفي يجوز إدخال نون التوكيد ويجوز عدم إدخاله. واضرب ولا تخرج. اضرب يجوز أن تقول اضرب زيدا، ويجوز أن تقول اضربن زيدا. يجوز هذا بقى. التوكيد وعدم التوكيد. لا تخرجن ولا تخرج. يجوز هذا وهذا. ولا تخرج وهل تذهب أيضا في الاستفهام هل تذهبن وهل تذهب يجوز هذا وهذا التوكيد وعدمه يجوز التوكيد وعدمه ولا تنزل هذا في العرض يعني ألا تنزل ألا تنزل يا زيد بدون توكيد ألا تنزلن مع التوكيد يجوز هذا وهذا وليتك تقعد هذا في التمني ليتك تجلس وليتك تجلسن يجوز هذا وهذا قوله وكثرت في مثل إما تفعلن إيه يعني كثرة إذا كان ما بعد إما الشرطية جاء فعل مضارع يعني إما تفعلن فإما تثقفنهم في الحرب فشرف بهم كثر التوكيد لكن لا يلزم أيضا يبقى لا يلزم لا يلزم إلا في القسم المثبت لكن يكثر وغير يعني شو اسمه أو شرط أو شرطا إما تالية يعني الأكثر يعني وكث بها الشرط اللي يتلو إما نعم أيوة كثرت النون المؤكدة في فعل الشرط إذا أكد حرف الشرط الذي هو إن بما نحو قوله تعالى في سورة مريم فإما ترين من البشر أحدا إذا هذا الشرط كثرة دخولها شرط كثرة دخول إن المؤكد على الفعل إذا جاءت إن الشرطية مؤكدة بما بعدها يعني إما لكن إن بدون ما لا يكثر يعني دخول نون التوكيد على الفعل إن تأتيني أكرمك لا تقول إن تأتيني نعم فإما ترين من البشر أحدا ونحو قوله تعالى في سورة البقرة فإما يأتينكم مني هدى فإما يأتينكم مني فمن تبع هداي لتشبيه لماذا يكثر دخولها بعد إما التي يعني عبارة عن إن الشرطية ومؤكدة بما المدغمة لماذا يكثر دخولها في دخول النون بعد إما الشرطية قال ليش لتشبيه ما المزيدة على إن بلام القسم في كونها مؤكدة لأنها ما إن إما أصلها إنما إن الشرطية وما دخل لما دخلت ما على إن أكدت الشرط أكدت طلب الفعل فصارت كأنها إيش لام القسم لا كأنها لام القسم وقد تقدم أن الفعل في جواب القسم المثبت يكون يعني يجب اقترانه بنون التوكيد هنا ليس قسما ولكنه يشبه القسم لذلك ما نقول يلزم توكيد الفعل إنما يكثر أي في كون لام القسم مؤكدة كما أن ما المزيدة مؤكدة فلما كثرت النون المؤكدة مع لام القسم نحو والله لا فعلنا كذا كثرت مع ما المزيدة أيضا نحو إما تفعلن فأنا أفعل يعني إذا لم تفعل أنا قوله وكذا حيثما تكونن آتك أيضا هذا ما شاء حيث مع ما حيث الشرطية مع ما المزيدة التقدير حيث تكونن آتك فلما زيدت ما قيل حيثما تأكدت الشرط كلام القسم فلذلك استحسن أو كثر دخول النون التوكيد بعد في الشرط حيثما تأتينني حيثما تكونن آتك يعني مثل إما يكثر توكيد الفعل بعدها بنون التوكيد أي وكذا كثرت النون المؤكدة في حيثما تكونن آتك لأن فيه معنى الشرط مع ما المزيدة المشبهة بلام القسم في كونها مؤكدة قوله وبجهد ما تبلغن وبجهد يعني بتكلف أو بقلة يعني إيه نحو ما أي وكذا كثرت النون يعني كثرت النون كثر دخولها دخول نون التوكيد نعم بجهد طيب أي وكذا كثرت النون المؤكدة في بجهد ما تبلغن لتشبيه ما يعني في بهذا في هذا التركيب بجهد بجهد ما تفعله. طبعا الجهد ليست أداة شرط، جهد ليست أداة شرط، لكن تشبه مثل إما وتشبه حيثما. يعني أيضا كثر دخول نون التوكيد في بعد يعني على الفعل بعد قولك بجهد، بعد هذه العبارة بجهد ما إيش بجهد ما تبلغن ما تبلغن، يعني بتعب ما تبلغن مقصدك أو تبلغن ما تريد، يعني بجهد ما أكدنا الجهد بإيش بما، يعني يشبه إما، يعني من حيث أن ما هنا جاءت توكيدا لجهد، كما أن ما جاءت توكيدا لأن الشرطية، وجاءت توكيدا ما جاءت توكيدا لحيث هنا. نعم كذلك لتشبيه ما المزيدة التي فيه بلام القسم نعم لكونها مؤكدة. نعم. والجهد السعي والبلوغ السعي والجد والسعي الجد في الشيء والاجتهاد فيه والبلوغ الوصول. وبجهد متعلق بتبلغن، يعني بجهد الجار والمجرور متعلق بإيش بتبلغن، يعني التقدير تبلغن بجهد، لكن قدم الجار والمجرور على متعلقه فقيل بجهد ما تبلغن، التقدير تبلغن بجهد. نعم. معناه ليكونن بلوغك بجهد. قوله وبعين ما أرينك، وكذلك في هذا الأسلوب وبعين ما أرينك. أي وكذا كثرت النون المؤكدة، كثرت هنا يكثر دخول النون بعد هذا بعد قولك بعين ما أرينك، كما أنه بجهد ما تبلغن، هنا يكثر دخول النون بعد هذه بعد بعين ما. أي وكذا كثرت النون المؤكدة في بعين ما أرينك لتشبيه ما المزيدة، أيضا تشبيه بلام القسم، تشبيه ما المزيدة بلام القسم التي فيه بلام القسم في كونها مؤكدة. قوله أرينك من رؤية البصر، يعني أراك ببصري بعين ما أشوفك، أرينك أنظر إليك يعني. ولذا عدي بمفعول واحد، أي لأن رأى البصرية لا تطلب إلا مفعول واحد، ما رأى العلمية تطلب مفعول، هنا أرين لك كاف مفعول واحد فقط، يعني لا تطلب مفعول لأنها البصري، أرى البصرية. نعم. قوله بعين متعلق بقوله أيضا بعين جار مجرور متعلق بأرينك المتأخر. نعم. وهذا مثل يضرب أي قولهم بعين ما أرينك مثل يضرب لإيش؟ يضرب يعني بها الأمثال في استعجال الرسول، أي يعني لما ترسل الرسول في حاجة معه وتحثه على الاستعجال تقول له إيش؟ أي بعين ما أرينك، يعني بسرعة أراك تذهب وتأتي، أي أعجل وكن كأني أنظر إليك. أي كأني أنظر إليك. نعم. قوله وقد تدخل في النفي، وقد تدخل، احنا تقدم معنا ان دائما تدخل في الاثبات. نعم. سواء كان قسما او شرطا او تمني او وقال وقل ايش؟ قوله وقد تدخل وقد في النفي. يعني وقل دخول نون التوكيد على الفعل المنفي، على الفعل المضارع المنفي، قليل دخول نون التوكيد على الفعل الماضي المنفي. أي وقد تدخل النون المؤكدة في النفي وإن لم يكن فيه معنى الطلب، وإن لم يكن فيه معنى تشبيها بالنهي وهو قليل، يعني هو معروف أنها تدخل على الفعل الماء في إذا كان في نهي لا تفعلن لا تخرجن، هذا تدخل عليه، أما أن زي أنت ما تخرجن بالنفي هذا قليل، هو المفروض أنها ما المفروض أنها لا تدخل، لكن لما كان هناك في تقارب بين النفي والنهي تقارب يعني، لأنه النفي غير مطلوب والنهي أيضا غير مطلوب، من هذه الناحية في تقارب، فلذلك قل دخولها على الفعل المنفي، الفعل المضارع الموضوع المستقبل المنفي. نعم، فالأحسن يعني أنها لا تدخل، بخلاف في النهي لا تدخل. نعم. تشبيها بالنهي وهو قليل نحو لا تضربن، هنا نفي، لا نافية هنا. هذا لا، إذا كنت أنت لا تضربن زيدا، يعني أنت لا، أنت مو مقصودك، ليس مقصودك النهي. إذا كان مقصودك النهي لا تضربن زيدا، لا تدخل بكثرة، ما في إشكال. لكن أنت تقول أنت ما تسافرن مثلا، أنت ما تضربن أحدا من الناس، يعني تقصد النفي، هذا قليل، دخوله قليل. قوله وكذا ما يقارب النفي، أي وكذا تدخل النون المؤكدة فيما يقارب النفي، نحو ربما يقولن يعني قليل القوى، قليل ما يقال، يعني كأنه قليل ما يقال، كأنه لا يقال، لأنه ربما هنا مقصود التقليل، مقصود التقليل، فكأنه لقلته كأنه منفي. لذلك بهذا الاعتبار، لأنه يشبه النفي، قد تدخل نون التوكيد بعد ربما يقال أنه، لكن هو الأحسن أن يقال ربما يقال بدون نون التوكيد. فإن التقليل قريب من النفي، قريب، إن التقليل قريب من النفي. نعم. ورب للتقليل، ورب في الأصل يعني هي تأتي للتكثير لكن قليل، أكثر أنها تكون للتقليل. نعم. قال الشاعر ربما أوفيت في على من ترفع عنا ثوبي شمالات، وهذا شاعر، ترفع عنا بالتوكيد، يعني يقول ربما يعني قليلا ما أوفيت في علم جبل، ترفع عنا ثوبي إيش شمالات، شمالات فاعل ترفع عنا، ترفع عنا شو أكدت بعد إيش ربما، لأنها للتقليل تشبه النبي. نعم. ربما أوفيت في علم ترفع عن ثوبي شمالات، عندي ترفع عن إيه يجوز، حتى لو قلنا ترفع عن بنون التوكيد الخفيفة، المهم أنها نون التوكيد، لا فرق بين الخفيفة أو الثقيلة. هنا يريد أن يتكلم عن مثال، هذا كمثال. نعم. طيب. قوله أوفيت أي أشرفت وصعدت، وفي علم أي على جبل، والشمالات جمع شمال أو شمال، يعني هواء الشمالي أو الريح الشمالي، بفتح الشين، وهي الريح التي تهب من ناحية القطب. قوله شمالات فاعل، شمالات فاعل ترفع عن ثوبي شمالات. والجملة في محل النصب على الحال من فاعل أوفيت، ربما أوفيت في علم حال كوني، ترفع عن ثوبي شمالا، يعني لربما صعدت على جبل وفي هذه الحالة جعلت الريح الشمال ترفع ثوبي. إن هذا قليل، يريد أن توكيد الفعل بعد ربا قليل، كتوكيده بعد ما النافية قليل. فأدخل النون المؤكدة الخفيفة في الخفيفة، والنون خفيفة ترفع عن، في ترفع عن، لأن القليل الذي دل عليه رب قريب من النفي. قوله أما قولهم إلى آخره، أما قولهم إيش إلى آخره، جواب عن سؤال مقدر، وهو أن يقال قد قلت. وفي المثل قال وأما قولهم كثير ما يقولن زيد ذاك، كثير ما، فلحمل الضد على الضد. أيوة، كثير ما نحن نعبر بهذا، كثير ما يقال كذا، يقولن كثير ما يفعل، يعني هنا يؤكد بعد كثير ما، احنا قلنا يؤكد بعد ربما، لأن رب بعد رب، لأن رب للتقليل تشبه النفي. طيب هنا كثيرا ما، هذه هنا ليست للتقليل، كثير يدل على الكثرة، قال تشبيهها من باب حبل حمل النقيض على النقيض، لأنه ربا للتقليل وكثير للتكثير، فحملنا النقيض على النقيض. أي نعم. مثل قلنا الحروف المشبهة بالفعل تقدم معنا إن إيش لتوكيد ال شو اسمه من باب خبر الخبر، توكيد الخبر. نعم نعم. فأعطي هنا في عنا لا لا لا عفوا لا لا النافية للجنس، ذكرنا في بحث لا النافية للجنس، قلنا لا النافية للجنس هناك. ماذا تذكر أنه ماذا قلنا من حبل النقيض حمل النقيض على النقيض؟ هي يعني تعمل عمل إما، قلنا هي تعمل عمل إما، مع أنه لا لنفي الجنس وإن لإثبات، لا لنفي للنفي النفي وإن للإثبات. لماذا ألحقت معها ألحقت بها بالعمل؟ قال من باب حمل النقيض على النقيض، لأن إن لتوكيد إن زيدا قائما لتوكيد القيام، لا رجل في الدار لتوكيد نفي القيام نفي الوجود في الدار، لا رجل قائم مثلا لتوكيد نفي القيام، هناك لإثبات القيام. فعملت لا عمل إن، طبعا اسمها إذا كان مضافا أو مشبه بالماضي ينصب، وإذا كان مفرد يعني لا مضافا يبنى على الفتح في محل نصب، من باب حمل النقيض على النقيض. هنا كذلك كثيرا ما، لماذا أكدت لا يقول أن بعد كثيرا ما؟ من باب لأن حملناها على ربما، من باب حمل النقيض على لأن ربما للتقليل وكثير للتكثير. قوله أما قولهم إلى آخره جواب عن سؤال مقدر، وهو أن يقال قد قلت يعني أما قولهم إلى آخره يعني في المتن يعني. نعم. كثيرا ما إيه؟ قد طيب. قلت وقد تدخل النون المؤكدة قد قلت قد إيش قد قلت أو قد والآن وهو أن يقال قد قلت وقد تدخل النون. أنا مو كثيرا ما كنا نقول كثيرا نعم. ما نعم إيه انتهينا نعم. منها المتن انتهينا منه شرح. إيه؟ الآن الشرح قوله إيه؟ وأما قولهم إيه؟ يعني يتكلم عن نعم. إلى آخره إيه؟ إلى آخره أي كثير ما يقولن زيد إيه؟ إلى قول كثير جواب عن سؤال مقدم إيه؟ وهو أن يقال قد قلت وقد تدخل النون المؤكدة في النفي تشبيها بالنهي نعم. وكذا تدخل فيما يقارب النفي نعم. وهو القلة نعم. فكيف تدخل في قولهم كثير ما يقولن كثير كثير نعم. كثير ما يقولن نعم. هنا دخلت من التوكيد بعد كثير ما يقولن، هنا ليست للقلة كثير للكثرة نعم. لا تشبه النبي لا تشبه النبي نعم. فكيف تدخل في قول كثير ما يقولن؟ فأجاب بقوله وأما قولهم كثير ما يقولن زيد ذاك أي، وأما قول العرب كثير ما يقولن زيد ذاك بإدخال النون المؤكدة الثقيلة فيه فلحمل الضد وهو الكثرة، حمل الضد على وهو الكثرة على الضد وهو القلة، على الضد وهو القلة. وما في قوله ما يقولن موصولة أو مصدرية، يعني كثير الذي إذا قلنا موصولة يكون التقدير كثير الذي يقول، وإذا قلنا هي مصدرية تقول ما مصدرية كثير مبتدأ، وما مصدرية وجملة يقولن في تأويل المصدر والتقدير كثير كثير القول أو كثير قوله كثير قوله أو كثير قوله كثير قوله نعم. قوله هو الخفيفة نتوقف عند آية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.